بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على سيدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوامك بقية ببقائك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. وبعد، سلام الله تعالى عليكم إخواني المصلين، وتقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال. ما زلنا في المجلس 44 في شرح 40 النووية، ونحن نتحدث عن بعض الحكم التي قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث أن الإسلام بني عليها. قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ورأينا في الدرس السابق أن الصلاة كمثال لها 3 رتب. رتبة أولى هي رتبة فقهية، وهي معرفة أو أداء الصلاة على حسب ما تقتضيه قواعد الفقه، يعني وهي الحد الأدنى التي يطالب بها الإنسان المسلم. يعني قال أنت تصلي، هذا السلوك اللي درته فرض، واجب، سنة، ركن الصلاة، مستحب، مكروه، يبطل الصلاة أو لا يبطل، هذا مستوى ينبغي للإنسان المسلم أن يتعلمه، وإلا فإنه آثم. يعني حرام عليك أنت تصلي وإنه عارف مثلا باللي مثلا قال التثاؤب، هذا هل يبطل الصلاة أو لا يبطل؟ التبسم هل يبطل أو لا يبطل؟ الضحك هل يبطل أو لا يبطل؟ الحركة ما هو مقدارها التي يبطل الصلاة والتي لا يبطل الصلاة؟ هذه التفاصيل. ثم يأتي مستوى ثاني وهو حال الخشوع، وهو تغيير الصلاة أو دخولك في الصلاة بمنطق الخشوع. ويأتي حال ثالث، وهو أن تكون هذه الصلاة سببا لتغيير حياتك. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ففي الدرس السابق كنا بدأنا الحديث عن هذا، وأظنني الله أعلم أني لم أوفي الموضوع حقه وتمامه، يعني فكان اليوم أريد أن أستدرك ما قد سبق تطرق إليه. ففكرة الخشوع كما قلنا أن الإنسان لما يريد أن يخشع في الصلاة، إما أن يتذكر الوقوف بين يدي الله، أو أن يتذكر إمامة السيدين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذان هما طريقا الخشوع الأسهل، اللي سهلت عليه الأولى سهلت عليه الأولى، وهو أن يتخيل نفسه أمام الله سبحانه وتعالى، أو يتخيل نفسه أنه سيموت وسوف يصلي، أو يعني هذه آخر صلاة، فصلي صلاة مودع. مش معنى صلاة مودع اللي دائما كان الأئمة يقولوها لنا في الصلاة، مودع يعني هذه آخر صلاة تاعك، راح تودع في الناس، هذه هي تبقى على الآخر، وراك تقول فيها أنت الآن للناس، يعني حتصلي وانت داير في بالك اللي حتموت مراها، فكيف تحب أن تكون صلاتك؟ هذا مشهد، ويمكن الإنسان أن يستثمره ويستذكره ويستحضره في ذهنه ويصلي. لكن كاين المشهد اللي قلنا اللي هو ربما يكون أرقى وأدق وأحسن، وهو أن يتذكر أو أن يتخيل أنه يصلي بحضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنه هو إمامه وأنت تصلي وراءه. فإذا صليت، هل يقول لك مثل ما قال لذلك الرجل الذي أساء، قال له اذهب فصلي فإنك لم تصلي؟ مرة النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد، فجاء واحد صلى أيضا، فلما سلم قال له اذهب فصلي فإنك لم تصلي، فقام عاود صلى 2 ركعات وثاني كرفص الصلاة هكاك وصلى هكاك برك زرب بها ذلك وعاود صلى، فقال له اذهب فصلي فإنك لم تصلي. فقال يا رسول الله لا أعلم صلاة غيرها، علمني، ما نعرفش هذا، وش نعرف هذا هو معلومي، فعلمني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر في تقبيل القبلة، وكبر وقرأ فاتحة الكتاب، حديث موسى صلاته مشهور هذا. الآن أنت صليت، هل تتوقع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك اذهب فصلي فإنك لم تصلي، أم يقول لك هذه الصلاة المطلوبة؟ يعني لو أنك تتخيل هذا المشهد، وأنك أنت في كل صلاة داير في بالك بلي راح يدير لك إكزام مراها سؤال ولا تعليق على صلاتك، يقول لك اذهب فصلي فإنك لم تصلي، أو تقول العكس يقول لك لا صحيت، الله يقبل وإن جي صلاتك صحيحة وهذه هي صلاة الحمد لله. هذا مشهد لتعلم الخشوع. ومن مسائل اللي قالوا عليها علماءنا يعني في تعلم الخشوع، وهو أن الخشوع يبتدئ أول ما يبتدئ من الوضوء. وهذه على حساب ما ذكر العلماء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحققنا بمثل هذه المعاني، تبتدئ يقول لك بالتجربة. لو كان تخشع في وضوءك تخشع في صلاتك، ولعله صحيح. كيف شديد يعني يشوف حنا واحد راه يصلي يتوضا هكذا يغسل في يديه وراسه ويختم كلا في الصلاة، حتى هو موالف حتى الموالف راه موالف يعقب عليها صلى الله هنا وعارف بلي كان ما يوصلش هنا يحس بلي تخصو حاجه. سؤالكم كاع حاسين هذه الفكره، انا كي نغسل وجهي مثلا يغسلت دوكا يغسلت وباكي مثلا لحيتي ما مسهاش الماء ولا شعري ولا نحس بلي كاينه حاجه ناقصه وحدي لانه العاده جرت من ذلك. لكن لو أنك تصلي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو تتوضأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وش صار؟ ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يؤدي ركوعهما وخشوعهما إلا كانت كفارة لما بينها. تصلي بمعنى تحسن الوضوء، أنا راني الآن نتوضأ وراني عارف بلي لازم من الحق الهادي، لازم المرفق يدخل لهنا، لازم أنا كي نتوضأ من منبت الشعر المعتاد إلى الذقن في الطول، ومن الأذن إلى الأذن في العرض هكذا، ومن مسح الرأس راني نتكلم هنا الآن نجيب هكذا، ومسح الأذنين منفصلين وتخليل الأصابع، هيا كانك شغلين نستحضر هذا المعاني. ونستحضر معاهم واحد المعنى واحد آخر قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مهم. قالوا يا رسول الله يوم القيامة كيفاش تعرف الأمة نتاعك؟ وش هي الإشارة؟ قال لهم يأتون غرة، قال لهم هكذا: أرأيتم لو أن رجلا له خيل مدهمة، غر مدهمة، أكان يعرفها؟ قالوا نعم، هذاك الخيل اللي يعود في وسط العواد وعنده وجهه بيض مثلا هكذا، ولا عنده طاشه بيضاء باين هكا في وجهه ومعلوم، يعرفه في وسط العواد؟ قالوا نعم. قال فكذلك امتي ياتون يوم القيامه غرا محجلين من اثار واش الوضوء، يعرفهم بالوضوء. فهذا اللي راه يجي يتوضا ويتوضا الوضوء صحيح كل يوم القيامه راه يرتجع عليهم. قال يا رسول الله انني معكم، أنا من هذا الأمة، تعرفني بهذا الذي ينتين هذه العلامة لأني حنعرف بها نفسي مع النبي صلى الله عليه وسلم. هو شوف لازم نكون ثاني فاهمين، النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه أعمالنا هذا حديث، وتعرض عليه أعمالنا هذا أيضا مدخل له مدخلية في الخشوع. يعني أنا الآن اللي صليت هنا ضكا، أنا صلي والعيشة ضكا هنا في هذا المسجد، في الحديث أن الأعمال تعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما رأى من خير حمد الله وما رأى من شر استغفر الله لنا. أسكنت ربي كي طلع النبي صلى الله عليه وسلم الآن على صلاتك اللي حد صليتها ضكا العيشة، يستغفر لك رسول الله لأنك أسأت أم يحمد الله لأنك أحسنت؟ فهمت الفكرة وراها؟ يعني هذا هو المقصود. فقلت أن مبدأ الوضوء مبدأ الخشوع يبتدئ من الوضوء. ثم تأتي حاجة أخرى، لما تقول أنت الله أكبر ترفض يديك أنت الآن وتقول الله أكبر، ما معنى كلمة الله أكبر هذه؟ المفروض أن يكون في ذهنك أن الله أكبر من كل شيء. شنو هذه كل شيء؟ أكبر من همومي وأكبر من شغالاتي وأكبر من تجارتي وأعمالي وقرايتي وخدمتي وشهريتي وهذاك وفلان وفلانة واللي قال لي واللي قلت له واللي يسنى فيا واللي نخلص له واللي خلص له، قع لا يكون أكبر منهم. بس أنت غير تصلي ما قلت لكم مريضة يبدأ يبنوا لك الصوالح اللي ما كانش في الدنيا قاع يخرجوا قدامك ليستا، وسبحان الله أنت تسلم يروحوا كامل. وهذا تأثير الشيطان على الإنسان، ينبغي أن ندرك دائما هذه المسألة. إذن قلت كأن الإنسان يعني في ابتدائه لصلاته يأتيه الشيطان ويستذكر له كل ما نسيه، حتى أحيانا ربما جعلنا حاسين بهذا الشعور أنه أحيانا ذكريات تحت طفولة عندها 40 أو 50 سنة تخرج لك، تتفكر لقطة مشهد ضربة صغيرة عند قديمة تتفكرها في الصلاة، وكل ذلك كي يصدك عن الصلاة. الآن هذا معنى الله أكبر، لما تستذكر أن الله تعالى عندك ينبغي أن يكون أكبر من كل شيء تعرفه، من كل شيء تخشاه، من كل شيء تحبه، من كل شيء يشغلك، أتولي عندك الآن مفتاح الصلاة. ثم بشر دائما تبدأها بالحمد لله رب العالمين، سورة الفاتحة. والفاتحة وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ما يقول الله تعالى إذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى مجدني عبدي، لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم قال هذا بيني وبين عبدي، ثم قال لما قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. أي دير أنت الآن فصلت بل أنت كي تقول الحمد لله كأن الله تسمحها، كل ربي قال حمدني فلان أو كيف قال هذا حديث، هذا حديث نبي صلى الله عليه وسلم، أكو تقول الحمد لله رب العالمين كأنك تنتظر الآن كيف حكي نص الزيارة النبوية، كنا نروح إحنا لقبر النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة على المدينة، كيف هو أدب الزيارة؟ أدب الزيارة أنك توقف أنت قدام القبر النبوي الشريف قدام الحجرة تقول السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، بين الكلمة الأولى والزوجة تستنى شوية، علاش تستنى؟ هذا هو الأدب اللي علموه العلماء. قال لأنه في الأحاديث تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في حديث صحيح صريح يقول ما من مسلم يسلم علي عند قبري إلا رددت عليه السلام باسمه واسم أبي. فش عبقول السلام عليك يا سيدي يا رسول الله مثلا، تستنى الآن رد السلام، شو أدب ماشي تجيبها هكاك سنسلا، قال لا استنى الآن رد السلام، فكأنه الآن الحمد لله رب العالمين كأنك تستمع إلى جواب الله أو تعليق الله تعالى على الحمد لله وعلى الرحمن الرحيم وعلى مالك يوم الدين وعلى إياك نعبد وإياك نستعين، هذا هو المقصود. ثم راك ركعت وراك سجدت باش نمشوا شوية، باش راك ركعت الآن وسجدت وربي وش يقول لك؟ وسجد واقترب، وين اقتربت أنت؟ وين اقتربت؟ يكرك في بلاصتك في القرب من الله، ليس قرب الأماكن، أنا كنت كنت بعيد الآن جي لك هذه قربت منك، لكن القرب من الله سبحانه وتعالى قرب معاني، قرب طاعات، فسجد واقترب المقصود هنا الآن كأنك الآن تستحضر هذا المعنى، أن بسجودك وخضوعك لله تعالى كأنك تتقرب إلى الله أكثر. كيف أتقرب إلى الله أكثر؟ حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث قدسي، إذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أجاني يمشي أتيته هرولة. يعني هذا معنى وليس حقيقي، لكن الفكرة أنك أنت الآن لما تسجد وتستحضر هذه المعاني، وربي في القرآن الكريم يقول لك واسجد واقترب، تستحضر هذا القرب. ثم عندك آخر حاجة تختم بها وش هي؟ تحية لله. شو هي تحية لله؟ تحية لله، طيبات لله، صلوات لله. شو التحية؟ تحية. إحنا كنا النظام العسكري تشوف واحد أعلى منك رتبة تحيله. الآن تحيي الله، تحيي الله سبحانه وتعالى على واش؟ لأنه وفقك لأن تصلي. شوفوا دائما الجوهر تاع العبودية ما هو؟ رؤية فضل الله، فضل الله تعالى عليه. إذا كنت أنت الآن تعبد ربي داخل بشطارتك ماكش تعبد، شو زمان أني جاي نصلي نقول شوفوني نصلي، شوفوني رحت الحج، شوفوني عندي رحت العمرة، شوفوني نقدر نصوم، شوفوني راني ندير صدقة، شوف هذه تعشوفوني، هذه راهي أكبر مشكلة في حياتك. لكن لما تشوف بأن الله تعالى وفقك أنت وغيرك لم يوفق لأن تصلي الآن في المسجد صلاة العشاء، واحد أخيرهم يتبعوا في البرقيات الآن في البر، واحد أخيرهم قاعدين يدوموا الآن، واحد أخيرهم قاعدين يلعبوا في التليفونات وأشياء أخرى. أنت وش اللي جابك لهنا؟ لو كان مشي ربي وفقك وحطك في هذا البلاصة يعني حتى واحد ما جابك، صح ولا لا؟ وما رأى القادر ربي لو لتك بكش مشكل واحد آخر. فأنت الآن عندما تدرك هذا، ما الذي ستدركه بعد ذلك؟ أن الله سبحانه وتعالى يستحق منك الشكر، فلذلك تحيي الله سبحانه وتعالى على أن وفقك وتقدم له تحية طيبات لله. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. شوف هذا المعاني قاعد نجيبها في الصلاة، هذه هي طريقة الخشوع. لذلك قلنا طريقة الخشوع إما أن تتذكر أنك أمام الله وأن هذه آخر صلاة، أو تتذكر أنك تحت إمامة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيخبرك بأنك لم تصلي كما أخبر المسيء، أو أن تتذكر في كل ركن وفعل من أفعال الصلاة وقول من أقوالها ما هو مناسب في هذا المقام. ثم لما تقول السلام عليكم فقد تحللت، فقد تحللت من السلام، وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منك. بهذا الطريقة هو الإنسان الذي يخشى ولا يوجد غيرها. هنا تولي الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هنا تولي العبادة تؤدي إلى عملها الحقيقي. أما تلك الصلاة اللي احنا نديروها الآن يعني للأسف في كثير من الأحيان نديروها كما نقول غير مجرد عادة، فلعلها فقها مقبولة إن شاء الله، لكنها لا تؤدي إلى النتائج المرجوة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن ينفعنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يهدي بنا وأن يجعل هذه الكلمات في ميزان حسناتنا وحسنات والدينا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه العشر الأوائل من الحجة فاتحة خير لنا وعلينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.